مالك يدخل تدخل هذه في الغصب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. يطوق إياه يوم القيامة هذا ولو كان شبر من الأرض. فينبغي للمسلم أن يخاف من هذا وأن يتحاشى ويحذر الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من اغتصب شيئا من الأرض، فإن النبي قال: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض العلامات تكون بينك وبين جارك، بينك أرض لك وأرض لجارك وعليها علامات، ثم أنت لصار بالليل تقوم وتهد العلامات وتدخلهن على جارك حتى تأخذ من أرض ولك زود مترين أو ثلاثة أو خمسة أمتار. فالنبي قال: لعن الله من غير منار الأرض. هذه منار يعني يبين ينير لك حقك من حق غيرك، ينير لك الطريق تعرف حقك. فإذا غيرته فإنك تستحق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول: من اغتصب إذا شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، لأن الأراضين سبع، وهذا أنت اغتصبتها الأرض إلى آخر الأرض، كل هذا بذمتك والطوق إياه يوم القيامة. فهذا فيه وعيد شديد ويدل على أن الاغتصاب الأرض يقع فيها، بخلاف قول بعض أهل العلم رحمة الله قالوا ما يتصور غصب الأرض، هل يتصور غصب الأرض وزيادة، وأكثر ما يحصل الغصب في الأراضي. فهذا شيء واقع. ولذلك النبي قال: من غصب قدر شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فهذا فيه تحذير للغصب، كأن تغصب أرض أو تغصب بيت أو تغصب دابة أو تغصب سيارة أو تغصب ثوب أو أي شيء منه، فهذا محرم ويجب عليك أن ترده، وإن تلف فإنك تضمنه. نعم. وما كل ما يترتب على الغاصب وعلى هذا الشيء الذي سرق، كل ما يترتب عليه سوقه الغاصب، حتى ولو اغتصبه ومنعه مثلا وارتفعت الأسعار ما حصل بسببه أيضا يكلف إياه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصحها. نعم. هذا أيضا قضية عين واقعة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهو أن أحد زوجاته عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه بطعام، صنع الطعام وضعته في إناء وأرسلته إلى البيت الذي فيه النبي، وهو عند إحدى زوجاته أيضا. فلما وصل غضبت الزوجة التي في البيت إن زوجة الثانية تأتي بالطعام له وهو عنده، فضربت القصعة وانكسرت وانتثر الطعام. فالنبي أنكر عليها وقال لها صلى الله عليه وسلم: لا بد أن أنت فعلتي وخربتي، لازم تسوين مثله، تشترين لها قصع مثل قصعته وتصنعين طعام مثل الطعام اللي صنعت وترسلينه لها ببيته. فقال صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. فهذا خلقه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ماذا عمل؟ أعطاها الحكم فقط، لم يضربها ولم يطلقها مثل ما يعمل بعض الناس والعياذ بالله من الحمقى، الذي مثلا أتفى شيء عند زوجته يشد ثيابه ويصرخ ويزعق ويطلق ويحيل الإيمان وكذا. لا ينبغي للإنسان أن يكون عاقل وأن يتحمل من النساء، النساء ضعيفات عقول، تحمل ما يصدر منهن ولا تؤاخذهن. ولذلك جعل الله الطلاق بيدك أنت أيها الرجل، معك عقل وتعقل وتفهم وتصبر وتحلم، ما تصير مثل المرأة. إلا من أكلمك المرأة قمت أنت وسويت مثله، صرت عقليك عقلية مرأة. لا، ينبغي لك أن تتعقل. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو مضرب المثل، وهو القدوة، وهو الأسوة لنا. ماذا عمل؟ يتكسر القصعة بين يديه وهو يرى، وظلم هذا. وينثر الطعام بين يديه ماذا عمل عليه؟ ما قال له شيء ولا ضربه ولا كلمه ولا قال إناء بإناء وطعام أخطيتي، اشري إناء مثل هذا جديد واصنعي طعام وأرسليه له، بس ولا عمل النبي عليه الصلاة. فينبغي لك أن تصبر وتتحمل من أهلك، ولا أنك تغضب وتزعل وتسبب لنفسك بالطلاق، تفوتك زوجتك وتضيع عيالك وتخرب بيتك. هذا ما ينبغي للمسلم، ينبغي له أن يحلم ويصبر. والنبي عليه الصلاة يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. إذا منك بغيتها تجي ما يحصل منها خطأ أبد، من هو لا يمكن أحد ما يخطي. أنت تحاسب نفسك وتذكر عرفت سمن تخطي باليوم، فلا أخطت عليك مثلا مرة زوجتك أو مرتين أو كذا، تروح من على ما قال تسب وتشتمه وتشتم أبوه وتشتم أمه وتشتم عائلته وتروح تطلق وتخرب نفسك، أعوذ بالله. لابد أن الإنسان يصير عنده حلم، يصير عنده عقل، يصير عنده خوف من الله. والنبي أمر باستوصوا بالنساء خيرا، لابد أن الإنسان لهذا يصبر نفسه ويحمي نفسه عن الغضب، ولا يضيع بزرانه ويضيع بيته وتفوت زوجته. متى تلقى؟ ربما أنك ما تلقى مثل أيضا. وكذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، لا تبغض زوجتك إذا صار بخلق ما هو بزين. لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلق، يكون بخلق مكروه خلقين، لكن فيها أخلاق حسنة. ننظر إلى الأخلاق الحسنة واسكت وارض بها الأخلاق الحسنة، ولو فتشت نفسك سننت نفس الشيء، بك أخلاق سيئة وبك أخلاق حسنة، هي نفس الشيء، بها أخلاق حسنة وبأخلاق سيئة. فانظر إلى الأخلاق الحسنة وتغافل وتسامح عن الأخلاق السيئة حتى تعيش طيب، تعيش أنت عيشة هنيئة وتعيشون عيشة طيبة. أما إذا ما صبرت على هذا فأنت كدر في حياتك وفي بيتك وفي وقتك كله، ثم ربما تكون النهاية الطلاق وتفرقة أولادك وتفرقة نفسك. فينبغي للمسلم أن يتنبه ويأخذ حذره ويعمل بوصية النبي، استوصوا بالنساء خيرا لا يفرق مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر. انظر إلى الأخلاق الطيبة، ربما تكون عندك المرأة مستقيمة في دينها ومستقيمة في بيتها وحافظة نفسك وحافظة نفسها وحافظة مالك وحافظة، ثم مثلا مجرد ما أنه يجي منه كلمة أو يوما مثلا جيت أنت وغداك ما هو بالم أو عشاك ما هو بالم أو جت ما غسلت لك ثوبك أو ما حصل، ثم تفرح وتثور وتنسى جميع محاسنها وجميع ما فيها من صفات خير وتروح وتوقع نفسك في الطلاق وفي الكلام السيء وكذا وكذا. لا، حاسب نفسك وتنبه واقتد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام واقتد بقوله عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي للمسلم. بارك الله. هذا سائل يقول